أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: من وجد فرجة في الصف هل يجب عليه سدها؟ نعم من وجد فرجة في الصف فالأصل أنه يجب أن يسدها، لقول النبي: أتم الصف الأول فالأول، وإتمام الصفوف واجب على الصحيح واختيار وخلافا للجمهور، كما جاءت بذلك الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ما كان نقص فليكن في الصف المؤخر. وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: سد الخلل. هو قال أيضا في الحديث البراء بن عازب أنه قال: يعني من سد فرجة رفعه الله بها درجة، يعني جاءت حديث الحث عليه، جاءت الحديث بالأمر بذلك بإتمام الصفوف، ولهذا قال البخاري: باب إثم لم يتم الصفوف. ويدخل في ذلك أيضا الفرجة التي تحصل بأمر المصلين بأن يتلاصقوا، ولهذا قال: لينوا في أيديكم. قال: أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الخناق وسدوا الخلل وليدوا في أيدي إخوانكم، ومن يعني ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا فرجات للشيطان. وصل صفا وصله الله، مع هذا الحديث العبارة: ومن وصل صفا وصله، ومن قطع صفا قطع الله. هذا يدخل فيه في الحقيقة، يدخل فيه من كانت الفرجة أمامه يراها فلم يصلها. وكذلك أيضا حصل تفريط، يعني الناس اليوم ربما في المساجد لا يتقاربون، وقد يكون الموضع الذي تراه لا يسع الدخول، لكن أنت لو أمرت هذا أن يدنو وهذا يدنو، قد يحصل لك موضع متسع من أربعة أو خمسة تأمرتن بأن يقرب بعضهم بعض. ولهذا أقول أنه يشرع مثل هذا الشيء، ويجب على أخيك المسلم أن يلين ولا يستنكر مثل هذا الشيء، لكن لو فرض أنهم لم يستجيبوا من ذلك فلا شيء عليك، فتبحث مكان آخر. نعم.